السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الأجوبة الحسان للعلامة ابن حمدان رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الحنبلي النجدي، لا تعرف له كنية ولم يعقب ذرية، ويعرف شهرة لابن حمدان نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 22 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 97 بعد 300 والألف، وله من العمر 75 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر أحد أصحاب مصنفه باسم الأجوبة الحسان على أسئلة مرشد باكستان، والجواب إنما يعد لعن لا بعلى، فيقال أجاب عن السؤال ولا يقال أجاب على السؤال، وهو من اللحن الفاشي عند المتأخرين، فكان الموافق للسان العربي أن يكون عنوانه عن أسئلة مرشد باكستان. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب أجوبة استفتاء رفع إلى مصنفه، اشتمل على 6 أسئلة. المقصد الثالث توضيح منهجه، وقع الكتاب مرتبا بحسب الأسئلة، فعقد المصنف كل سؤال متبوعا بجوابه، فذكر السؤال الأول ثم أجاب عنه، ثم سرد بعده بقية الأسئلة مع أجوبتها. وحرص رحمه الله على الاختصار فيها مع ذكر دلائل ما يقول من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى: أما بعد. كلامه من البسملة، لكن بعض النساخ هكذا درجوا، يجعلون الديباجة أعلى ثم يذكرون كلامه، إلا كلامه من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب السائلين. نعم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه والتابعين. قال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد عرض علي الشيخ عبد الغني خد بخش أسئلة. خدى بخش. نعم. خدى بخش. أحسن الله عليك. خدى بخش أسئلة وردت عليه من باكستان باسم الشيخ عبد الرحيم بلوشي. بلوشي. بلوشي. باسم الشيخ عبد الرحيم بلوشي نوكوت سنده الباكستان، وطلب مني الإجابة عليها، فأقول: ومن الله يستمد الصواب. السؤال الأول: أما قول السائل هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده عيدا أو احتفل به كما يحتفل الناس في شهر ربيع الأول، وهل أمر به صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه أو التابعون أو تابعوهم أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من السلف أم لا؟ الجواب: فالجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ يوم ميلاده عيدا ولا احتفل به ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة المقتدى بهم ولا غيرهم من السلف، وإنما هو من البدع المحدثة بعد القرون المفضلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور، فروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وروى أصحاب السنن عن الإرباط بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولم يستثن شيئا من البدع والمحدثات. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخصص هذه اللفظة الكلية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلب عمومها باستثناء شيء من البدع والمحدثات، فإن هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعارضة لنهيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية: يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن أبي اليمان وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وإذا كان هذا قول حذيفة في العبادات فكيف في صلاتنا؟ أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبي. كذا وقعت العبارة وهي ركيكة، فإذا كان هذا قول حذيفة في الصلاة فكيف في صلاتنا، لعله فكيف في صلاتنا نسأل الله أن يهدينا. فكيف في صلاتنا نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. فاتخاذ ميلاد الرسول عيدا والاحتفال به خروج عن الصراط المستقيم واتباع لطريق النصارى الضالين. تضمن السؤال الأول استفتاء عن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده عيدا والاحتفال به كما يحتفل به الناس في ربيع الأول، وهل أمر به صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه أو التابعون أو تابعوهم أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من السلف أم لا؟ فأجاب عنه رحمه الله تعالى بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ يوم ميلاده عيدا ولا احتفل به ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة الأربعة المقتدى بهم ولا غيرهم من السلف. وهذا قدر متفق عليه بين العلماء المختلفين في حكم إقامة المولد النبوي، فالمانعون منه والمبيحون له مجمعون على أن إقامة المولد لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا زمن أصحابه ولا زمن التابعين ولا فعله أحد من الأئمة الأربعة. وهذا القدر من الإجماع متمسك المانعين، لأن ما كان من باب العبادات والقرب كان حريا أن يكون هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من الأئمة المقتدى أولى به وأعدل إليه، فلما تركوه علم أنه محدث لم يكن في زمانهم. وهذا معنى قول المصنف: وإنما هو من البدع المحدثة بعد القرون المفضلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور في أحاديث كثيرة، ومنها ما في خطبته صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر، وفيه: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وهذه الزيادة شاذة لا تثبت، فإن أصل الحديث في الصحيح وغيره ليست فيه هذه الزيادة، وإنما تفرد بها بعض الرواة، واعترض عليها بعض الفقهاء بأن فاعل البدعة قد يثاب من جهة حسن قصده واجتهاده. والجواب عنه بأن الحديث لو صح فمتعلقه العمل للعامل، كحديث ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فمتعلقه العامل فمتعلقه العمل، فهو دليل على حرمة العمل، وإن كان بعد ذلك لهذا العامل عند الله عز وجل ما يكفر عنه ذنبه، لكنه دليل على تحريم فعله. ثم ذكر أيضا الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن العرباض بن سارية، وهو من أجود حديث الشاميين كما قال أبو نعيم الأصبهاني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حتى قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ثم قال المصنف في بيان وجه الاستنباط والاستدلال بهذا الحديث: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولم يستدل شيئا من البدع المحدثة. فهذه اللفظة دالة على استغراق جميع الأفراد، فكل البدع محكوم عليها بالضلال لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولفظ كل من أصرح ألفاظ العموم في الوضع العربي، فاندرج في ذلك كل بدعة تحدث. وسلب هذه القضية عمومها باستثناء شيء من البدع والمحدثات مخالف لخبره الصادق صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان موصوفا ببدعة فهو ضلالة قطعا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى من دلائل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، حتى قال: ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهم يتركون المأمورات ويرتكبون المحدثات. وهذا دليل على ذمهم وحرمة فعلهم. ثم أكد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بما أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، إلى تمام الأثر. وهذا الأثر ذكره جماعة من قدماء الأندلسيين كأبي بكر الطرطوشي وغيره، معزوا إلى سنن أبي داود، ثم نقله عنهم بعض المشارقة كالسيوطي رحمه الله تعالى. ولا يوجد مسندا في سنن أبي داود التي بأيدينا، لا في نسخها الخطية ولا في نسخها المطبوعة، بل لا يوجد حسب بحث طويل في شيء من الكتب المسندة، فهو من الآثار المشهورة التي تذكر عن الصحابة ولم يعرف إسنادها بعد، مع القطع بأنها تكون معزوة إلى كتاب مسند، لأن نقلتها من الحفاظ عزوا هذا الأثر إلى سنن أبي داود، ولعله في نسخة أندلسية بعيدة عنا لم تصل إلينا. وأصله في صحيح البخاري أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم أو سبقتم سبقا بعيدا. فهذا القدر منه وهو آخره في صحيح البخاري، أما أوله فلا يعرف عند البخاري ولا عند أبي داود في النسخ التي بأيدينا ولا في الكتب المسندة. وفي معناه قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها، يعني القدماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكأنهم كانوا أحرى في الحرص على القرب والإتيان بها، فإذا تركوا قربة من القرب وتواطؤوا على ذلك متتابعين عليها علم أنها ليست كذلك، وهذا باعتبار الأصل الكلي، وإلا فربما خفي على كبار الصحابة شيء من ذلك، وربما تسلسل هذا الخفاء على من بعدهم كما خفي على أهل المدينة، ومنهم الإمام مالك الأحاديث المروية في فضيلة صيام الست من شوال فكرهها رحمه الله تعالى، وذلك لأن الصحابي الذي روى هذا الحديث من حديث الثقات عنه هو أبو أيوب الأنصاري، وهو رجل خرج إلى الجهاد في الشام حتى مات بعيدا، فلم يبلغ علمه المنقول عنه أهل المدينة إلا متأخرا بعد طبقة مالك رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يوجب على العبد حجر مثل هذه المحدثات هو سؤال الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم في صلاته، وحقيقته صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مما جاء به الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والعدول عنه إما أن يكون إلى طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، أو طريق الضالين وهم النصارى. فاليهود تركوا العمل بالعلم الذي عندهم فغضب عليهم، والنصارى عملوا بغير علم فضلوا، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن اتخاذ ميلاد الرسول عيدا والاحتفال به خروج عن الصراط المستقيم واتباع لطريق النصارى الضالين، لأن الصراط المستقيم يتضمن أن يكون عمل العبد بعلم، وأما طريق النصارى الضالين فهو يتضمن أن يعمل الإنسان بلا علم، فعنده أن من يقول بفضل المولد وعمله قد عمل بغير علم فتبع طريق أهل الضلال من النصارى. ومما ينبغي أن ينبه إليه أن العلماء وإن وقع بينهم خلاف في هذه المسألة إلا أن منه قدر لم يختلفوا فيه، وهو جعل ذلك المولد مشتملا على اختلاط الرجال بالنساء أو اشتماله على السماع بآلات للسماع محرمة عندهم، فمثل هذا القدر كل من يذكر المولد مثبتا أو نافيا يقول بتحريمه، وهو من فعل الطغاة الجهلة، فإن خلا من ذلك ففيه قولان أصحهما المنع منه وتحريمه، لأنه حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنف فيه جماعة من المانعين من القدامى، منهم الفاكهي رحمه الله تعالى أحد علماء المالكية في القرن الثامن، ثم صنف فيه محمد بن علي الشوكاني أحد علماء اليمن، ثم تتابع بعد ذلك المصنفون في تحريم المولد، كما أن المثبتة صنفوا في ذلك قديما وحديثا، فهي من المسائل المختلف فيها، لكن الأحق بالصواب والله أعلم هو القول بمنعه وتحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني، وأما قول السائل أن من الناس من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات التي يعقدونها ويقومون له تعظيما، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: فالجواب أن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات فالقرآن يكذبه، لأن الله تعالى يقول لنبيه في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فبعث الأجساد من قبورها إنما يكون يوم القيامة، فإن زعم أن الذي يحضر روحه فالقرآن يكذبه، أيضا في دعواه، لأن الله يقول في كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فروح من مات ممسكة ليس لها تصرف بالذهاب والمجيء. وأيضا فدعوى حضوره صلى الله عليه وسلم هذه الحفلات من الكذب عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما ما يفعلونه من القيام تعظيما له صلى الله عليه وسلم على زعمهم حضوره، فهذا من أعظم المنكرات، لأن القيام تعظيما عبادة لا تنبغي إلا لله في الصلاة، قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الناس بعضهم لبعض تعظيما، وقال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. تضمن السؤال الثاني الذي رفع إليه رحمه الله تعالى الاستفتاء عن اعتقاد بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات التي تعقد للمولد ويقومون له تعظيما، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عنه رحمه الله تعالى بأن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات فإن القرآن يكذبه، لأن الحضور المدعى لا يحتمل في القسمة العقلية إلا أحد شيئين: أولهما أن يكون الحضور المدعى حضوره صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، حضوره صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه والقرآن ناطق بتكذيبه بقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فكونه صلى الله عليه وسلم ميتا يمنع حضور بدنه وروحه. والثاني أن يكون الحضور المدعى مرادا به حضور روحه صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، فالأرواح التي كتب الله عز وجل عليها الموت ممسكة عند الله عز وجل لا تصرف لها بالذهاب والمجيء. فالاحتمالان العقليان الواردان على هذا المحل في دعوى حضوره صلى الله عليه وسلم كلاهما مردودان بنص القرآن، فإن ادعي أنه يحضر ببدنه وروحه فذلك كذب، وإذا ادعي أنه يحضر بروحه دون بدنه فذلك كذب أيضا لما تقدم من الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تعزيز جوابه المتقدم، وأيضا فدعوى حضوره صلى الله عليه وسلم هذه الحفلات من الكذب عليه، لأنه لم يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا صادقا أنه يحضر مثلها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه حرف في حضور العبادات المعظمة شرعا التي يجتمع فيها الناس كالجمعة والعيد وموقف عرفة، فكيف يكون حضوره في شيء لم يحدث إلا بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث علي في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب عليه صلى الله عليه وسلم شديد، وهو عند جمهور أهل العلم كبيرة من الكبائر، ونقل الإجماع عليه، وذهب الجويني الكبير وهو الأب إلى أنه يكفر بذلك، ووجهه الحافظ الذهبي بأن محله إذا استحل ذلك، ونسب إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام، فإذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في نسبة شيء من الشرع إليه وجعله شرعا فذلك محله الكفر، وهو وجه حسن في حمل كلام الجويني الكبير عليه، وإلا إن تجرد من ذلك فهو كبيرة من الكبائر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما يفعل من القيام تعظيما له صلى الله عليه وسلم على زعمهم حضوره أنه من أعظم المنكرات، لأن القيام تعظيما عبادة لا تنبغي إلا لله بالصلاة، قال تعالى وقوموا لله قانتين، أي إذا أريد بذلك القيام التقرب إلى الله عز وجل تألها فقد وقع هذا القيام عبادة، وقيام العبادة لا يكون إلا في الصلاة من العبادات لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فإن هذه الآية في الصلاة إجماعا. أما إن قام لا على إرادة كون قيامه عبادة فهذا له مجال آخر، فالقيام نوعان، أحدهما أن يكون قياما يراد به العبادة فهذا لا يكون إلا في الصلاة، والثاني أن يكون قياما لا تراد به العبادة وإنما تجري به العادة، والمفرق بينهما نية العبد في القربة، فإذا وجدت نية التقرب صار عبادة، وإذا خلى من نية القربة صار عادة. وهذا النوع الثاني مما جرى فيه الخلاف في كونه من أنواع التحية المقبولة شرعا أم غير المقبولة شرعا، فمن أهل العلم من ذهب إلى استحباب القيام في التحية للوالدين والعلماء والمعظمين شرعا، ومنهم من ذهب إلى خلاف ذلك، وصنف النووي رحمه الله تعالى في الاستحباب رسالة مشهورة، والأشبه والله أعلم أنه إن كان ذلك من عادات أهل البلد في التحية فلا بأس به، اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما يتطرق الإثم إلى من وجد في قلبه محبة قيام الناس له ولو لم يقوموا، كما في الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث صحيح عند أبي داود وغيره: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، أي من وجد في قلبه محبة قيام الناس ممتثلين له فهو على خطر عظيم في هذا الوعيد الشديد. ولو لم يقم الناس، فلو دخل إنسان مجلسا ولم يقم له أحد ووجد هذا المعنى في قلبه فإنه آثم، ولو دخل أحد مجلسا ثم قام له الناس ولم يجد هذا المعنى فليس في النصوص ما يدل على المنع منه. وآكدوا في المنع من جعل التحية بالسلام والمصافحة جلوسا، فإن هذا لا يعرف لا في الشرع ولا في العرف، فليس في الشرع الحكيم ولا العرف القويم أن الإنسان إذا لقي أحدا صافحه وهو جالس. وباب التحيات مرده إلى العادات، فما جرى على العادات فالأصل فيه الإباحة، فالأصل في التحيات والتهاني أنها موكولة إلى عرف الناس، فما تعارفوا على كونه عادة من عادات تحية بعضهم بعضا فذلك مما أذن به شرعا لأنه مباح، وما لم يتعارفوا عليه فإنه لا عبرة به. ومنه ما كان له أصل قديم معروف في عهد النبوة وجاءت النصوص بالحث عليه كالمصافحة، ومنه ما كان معروفا في الزمن القديم ولم يأتي في النصوص شيء صحيح عليه كالمعانقة، فإنه لم يأتي في الحث عليها شيء، وإنما وقعت في النصوص أنهم كانوا يعانقون بعضهم بعضا في جملة من الأحاديث والآثار، فذلك أصل تحيتهم، وهذا من جنس ما كانوا عليه في ملابسهم أو مآكلهم أو أحوالهم في منامهم أغير ذلك، فهي من العادات التي يتواطأ عليها الناس. والحاصل أن الذي يظهر أنه مناط الحرمة في القيام وعدمه هو وجدان محبة امتثال قيام الناس تعظيما له ولو لم يقم الناس له، فإن خلا من هذا المعنى رجع إلى كونه عادة، فإذا كان عادة فإن الأصل في باب التحيات والتهاني أنها من باب العادات، فالأصل فيها الإباحة ما لم تتضمن شيئا أنكره الشرع. وإلى كون القيام نوعا من التحية المباحة ذهب أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث: وأما قول السائل وهل هذه الحفلات سنة أو مستحبة، وهل يجوز الاشتراك فيها والتعاون بالإنفاق وغير ذلك أم لا؟ الجواب: فالجواب أن إقامة هذه الحفلات ليست سنة ولا مستحبة، بل من البدع المحرمة التي يجب إنكارها، بل من البدع المحرمة التي يجب إنكارها على من فعلها والنهي عنها، ولا يجوز للمسلم حضورها ولا الاشتراك فيها ولا الإعانة عليها بنفقة ولا غيرها، لأنها ليست من البر والتقوى بل من الإثم والعدوان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحرم صرف الأموال في هذه المنكرات، وفعل ذلك مأزور وغير مأجور. قال بعض أهل العلم: ويحرم الأكل من الطعام الذي يصنع لذلك، لأنه قصد به غير وجه الله فلا يباح أكله، ويجب هجر من فعله واعتقد جوازه. تضمن السؤال الثالث الاستفتاء عن هذه الحفلات التي تعقد في وقت المولد، هل يجوز الاشتراك فيها والتعاون عليها بالإنفاق، وهل هي سنة أو مستحبة؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأن إقامة هذه الحفلات ليست سنة ولا مستحبة، بل من البدع المحرمة التي يجب إنكارها، لأن الأصل الذي عقدت لأجله وشيدت عليه لم يثبت من وجه شرعي، فما بني على غير أصل قويم كان تابعا له في سقوطه، ولا يجوز كذلك حضورها ولا الإعانة عليها، لأنها ليست من البر والتقوى بل من الإثم والعدوان، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهي إثم لكونها محرمة، وهي عدوان لشمالها تعدي الحد المأذون به في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: فيحرم صرف الأموال في هذه المنكرات، وفعل ذلك مأجور وغير مأجور. ثم ذكر عن بعض أهل العلم أنه يحرم الأكل من الطعام الذي يصنع لذلك، لأنه قصد به غير وجه الله فلا يباح أكله، ويجب هجر من فعله واعتقد جوازه. فالسبب الذي صنع لأجله الطعام سبب محرم شرعا، ومن وأده المنع من أكل الطعام الذي يصنع فيه، لأنه مصنوع في عيد بدعي عند القائلين بتحريمه، فيكون تناوله ممنوعا منه. ومن هذا الجنس ما يكون من طعام يفرق في أوقات معينة عند بعض الطوائف المخالفة للسنة ويهدونه إلى أهل السنة، فهذا لا يجوز أكله لأن سببه محرم فيحرم تناوله، ويتخلص الإنسان منه إذا حمل على ذلك بأن يضعه لحيوان أو غيره، وإن أمكنه رده فهو أولى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع. وأما قول السائل هل يجوز رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الرفع منه؟ طائفة يعملون به ويعتقدون أنه من السنة، والأكثرون يكرهون ويلومون العامل به، فمن هم على الحق؟ الجواب: فالجواب أن الذين يرفعون أيديهم في الصلاة قبل الركوع وبعده ويعتقدون أنه من السنة هم الذين على الحق، لأن رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. والله تعالى يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك، يعني رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه، إلا أهل الكوفة. ونقل البخاري عن شيخه علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا. وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني: وكان أعلم أهل زمانه. قال: ومن زعم أنه بدعة فقد طعن على الصحابة رضوان الله عليهم. إذا تبين هذا، فالذين يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه ويعتقدون أنه من السنة قد عملوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه الذي هو خير الهدي. وأما الذين يكرهون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ويلومون من عمل به، فقد ارتكبوا أمرا عظيما في ترك العمل بهذه السنة ولوم فاعلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. تضمن السؤال الرابع الاستفتاء عن حكم رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعده، وأجاب رحمه الله تعالى بأن الذين يرفعون أيديهم في الصلاة قبل الركوع وبعده ويعتقدون أنه من السنة هم الذين على الحق، لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي أحاديث كثيرة جمعها البخاري رحمه الله تعالى في جزئه المعروف في رفع اليدين، ومنها ما ذكر المصنف من حديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهما. ووقع في هذه الأحاديث تقدير الرفع تارة بأنه كان يرفع حتى يحاذي منكبيه، وفي بعضها أنه يرفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فذهب بعض الفقهاء إلى التخيير بين المحلين، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحل واحد، إلا أنه باعتبار الأعلى يكون منتهاه فروع الأذنين، ويكون منتهاه باعتبار الأسفل محاذاة المنكبين، وهذا وجه حسن في حمل النصوص على معنى واحد تأتلف به. ثم ذكر ما جاء من إجماع نقله بعض أهل العلم كمحمد بن نصر المروزي من أن ذلك من السنن المأثورة المشهورة، ثم نقل كلام علي بن المديني وكان من أعلم أهل زمانه أن من زعم أنه بدعة فقد طعن على الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا قدر ينبغي أن يكون مجمعا عليه، وهو أن زعم كون ذلك بدعة لا دليل عليه ولا أثرة من العلم عند أهله. وأما القول بعدم رفع اليدين إلا في المحل الأول وهو مذهب الحنفية فإنه لا ينسب إلى ذلك، لأنهم رحمهم الله تعالى متمسكون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يذكره إلا في المحل الأول، وثبت عن ابن مسعود أنه كان إذا رفع يديه لم يرفعهما إلا في تكبيرة الإحرام، وكان كذلك أصحابه، ثم تسلسل هذا العمل في أهل الكوفة، فهم فعلوا ذلك استمساكا بما أثروه من العلم عن ابن مسعود، ولا يقول أحد من العلماء الراسخين منهم بأن ذلك بدعة من البدع، وإنما يقولون إن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوعان، أحدهما الاكتفاء بالرفع في المحل الأول، فهم يتمسكون بالمأثور في ذلك. ومن اللطائف أن شيخنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا الحنفي رحمه الله تعالى ذكر لي مرة مسألة عن شيخه عمر بن حمدان المحرسي، فقلت وكان مالكيا، فقلت له إن هذا القول للشيخ عمر يخالف مذهبه أي مذهب المالكية، فقال كان مذهب شيخنا اتباع الحديث إذا صح وإن خالف مذهبه، فقلت له وأنتم مذهبكم كذلك؟ فقال نعم إذا صح الحديث أخذت به، فقلت له فإني رأيتك في صلاتك لا ترفع إلا في الموضع الأول وقد صحت الأحاديث في الرفع في غير هذا الموضع، فقال إن كان صحت هذه الأحاديث في الرفع في هذه المواضع فقد صح عندنا يعني الحنفية أن ابن مسعود لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الموضع الأول، وكذلك كان أصحابه، فهم رحمهم الله تعالى أخذوا بما ثبت عن ابن مسعود، لكن الأحاديث الزائدة التي جاء فيها ذكر مواضع أخر عن ابن عمر وغيره يثبت ذلك، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى صحة الموضع الرابع وهو الرفع إذا قام من الركوع، ويرى أن الزيادة الواردة في ذلك منكرة لا تصح، خلافا للبخاري ومسلم، ومذهب البخاري ومسلم أقوى، فإنهما صحها هذا الحديث وذهب إلى إيراد الزيادة المتضمنة للرفع في الموضع الرابع وهو الأشبه. ثم ذكر بعد ذلك في آخر كلامه قال وأما الذين يكرهون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ويلومون من عمل به فقد ارتكبوا أمرا عظيما في ترك العمل بهذه السنة ولوم فاعلها، ومحل ذلك فيما إذا عرفوا ما جاء من الأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك، فإذا لاموا الرافعين مع ثبوت الأحاديث الصحيحة ولم يروا لهم خيرة في فعلهم فإن ذلك محل للومهم، لأنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الآخذ به ملوما، وإن خالف قول قائل آخر تمسك بحديث آخر ملوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الخامس وأما قول السائل أن أكثر الناس يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه وليس بشرا، والذين يعتقدون أنه بشر يكفرونهم فأيهما على الحق وما عقيدة السلف في ذلك؟ الجواب: فالجواب أن من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه تعالى وتقدس وليس بشرا فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله لردته لأنه مكذب لما أخبر الله عنه في كتابه بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والمثلية تقتضي المساواة لنا في البشرية إلا والمثلية تقتضي المساواة لنا في البشرية إلا ما خصه الله به من النبوة والرسالة، فهذه ميزته صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر. ومكذبون أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبد لا يكون ربا معبودا ولا جزءا منه. ومن زعم أن الرسول نور من نور الله أو جزء منه تعالى فهذا أعظم كفرا من الذين أخبر الله عنهم بقوله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فإذا كان الله قد كفر من جعل له من عباده جزءا فكيف بمن جعل بعض عباده جزءا منه أو من نوره الذي هو صفة من صفاته. وعلى قول هؤلاء الزنادقة هل بموت النبي صلى الله عليه وسلم مات جزء من الحي الذي لا يموت؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والذي عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد في ذلك أن الله تعالى إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه تعالى مستو على عرشه باين من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. تضمن السؤال الخامس الاستفتاء عن من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه وليس بشرا، وأجاب عنه رحمه الله تعالى بأن من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه تعالى وتقدس وليس بشرا فهذا كافر يستتاب، لأن الله سبحانه وتعالى متنزه عن كون شيء منه مخالطا للمخلوقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، والله عز وجل إنما وصفه بوصف البشرية كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم في آية أخرى في هذا المعنى، فذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دائن من ربه وأنه ليس نورا من نوره، فإنه لو كان كذلك كان ربا معبودا لأنه جزء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من الغلو الباطل في المدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ومعنى قوله لا تطروني أي لا تمدحوني بمدح كاذب، وليس نهيا عن أصل المدح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أصحابه في حياته وبعد مماته، وإنما المنهي عنه هو مدحه صلى الله عليه وسلم بما يقطع بكذبه كرفعه فوق ما جعله الله عز وجل فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا من أعظم الكفر، لأن من جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ربه فكيف يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فمات ذلك الجزء من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القدر من إنكار كون النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله متفق عليه، ووراء ذلك مسألة أخرى وهي كونه صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا، فإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونه نورا نوعان، أحدهما إضافته إلى كونه نورا من نور الله وأنه قطعة منه، فهذا كذب بالاتفاق وهو كفر بالله عز وجل، لأن القديم وهو الخالق لا يخالط الحادث وهو المخلوق. والثاني اعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم نورا مخلوقا حادثا، وهذه المسألة مختلف فيها، والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم ليس نورا في ذاته، وإنما نورا فيما بلغه من الرسالة، أنه ليس صلى الله عليه وسلم نورا في ذاته، وإنما نوره صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به من الرسالة، وهذا أصح القولين، وهو الذي تدل عليه الدلائل. وما ذكره المثبتون لكونه نورا مخلوقا فهو إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح، وأعلى ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلني نورا، فإن هذه اللفظة شاذة، والصواب لفظ البخاري: واجعل لي نورا، وفرق بين المقامين، كما أنه فرق بين الاعتقاد الأول والاعتقاد الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس. وأما قول السائل: هل يجوز النذر والنياز لغير الله والذبح للولي والصدقة على اسم الولي والسبيل للحسين وعمل الطعام على الميت يوم وفاته واليوم الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد سنة وبعد ستة أشهر وفي الحول أم لا؟ الجواب: فالجواب أنه لا يجوز الذبح للأولياء ولا النذر والنياز أي عمل الطعام لهم، لأن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله، فصرفها لغيره شرك، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فكما أنه لا يجوز أن يصلي لغير ربه، لا يجوز أن ينحر لغيره، أن ينحر لغيره. فالذبح للقبور أو لسدنتها أو المجاورين عندها شرك بالله في عبادته، لا يجوز الأكل منها ولو قال عليه بسم الله، لأنه مما أهل به لغير الله. فالذابح مرتد عن الإسلام تطلق منه امرأته، والذبيحة حرام أشد حرمة من الميتة. وكذا لا يجوز نذر الطعام والصدقة عند القبور أو عمل سبيل المحسن أو عمل سبيل للحسين أو غيره عندها، لأن هذا من الشرك، فهو نذر معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما ما اعتاده الناس من عمل الطعام للميت والاجتماع للقراءه يوم وفاته وفي الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد مضي ستة أشهر من موته وفي الحول، فكل هذا من البدع المنكرة التي ليس لها أصل في الشرع، وليست قربة ولا مستحبة، فيجب النهي عنها ولو أوصى بها الميت، فالوصية باطلة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد. قال جرير صحيح. قال الجليل بن عبد الله. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد صنعة أهل الميت الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعام، لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فالسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لأهل الميت الطعام، لا أن يصنعوا له هم للناس. وربما كان الطعام الذي يصنعه أهل الميت من مال أيتام، فيكون من أكل أموال اليتامى. وقد توعد تعالى عليه بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عافانا الله من ذلك. هذا، وإني أسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع الحق والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، وسلم تسليما كثيرا. قال ذلك وأملاه راجي مولاه سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان المدرس بالمسجد الحرام رحمه الله تعالى. تضمن السؤال السادس الاستفتاء عن جواز النذر والنياز لغير الله، أي عمل الطعام والذبح للولي الصدقة على اسمه، وصنع السبيل أي الصدقة الموقوفة للحسين في الطعام، وعمل الطعام على الميت يوم وفاته أو يوم الثالث أو العاشر أو العشرين أو غير ذلك من أوقات مؤقتة عنده. فأجاب رحمه الله عن ذلك بأنه لا يجوز ذبح للأولياء ولا النذر ولا النياز أي عمل الطعام لهم، لأن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره شرك. قال تعالى وصل لربك وانحر، فإذا كان الذبح مأمورا به لله عز وجل فهو عبادة، لأن من علامات كون الشيء عبادة أن يؤمر به، فإذا تحقق كونه عبادة علم أن جعله لغير الله سبحانه وتعالى شرك في تلك العبادة، فلا يجوز أن ينحر للقبور أو لسدنتها أو للمجاورين، فالذبح لأجل ذلك تقربا كله من الشرك. ولو أنه ذبح للقبر أو لسدنته أو أربابه أو المجاورين فيه وذكر اسم الله عز وجل عليه فقد وقع في الشرك من جهة قصد عبادته بالتقرب، وإن كان ذكر اسم الله عز وجل عند ذبح تلك الذبيحة. ثم ذكر أنه لا يجوز أيضا نذر الطعام الصدقة عند القبور أو عمل سبيل للحسين أي صدقة تفرق للحسين بن علي رضي الله عنهما أو غيره عندها أي عند القبور، لأن هذا من الشرك فهو نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذه الأمور لم يثبت شيء يدل على كونها من القرب والطاعات التي يتبرر بها الإنسان، فعلم أنها محدثة محرمة لا يجوز فعلها وأن نذرها نذر معصية. ثم ذكر أن ما اعتاده الناس من عمل الطعام للميت والاستماع للقراءة يوم وفاته أو في الثالث أو العاشر أو غير ذلك من الأوقات المؤقتة عندهم كل ذلك من البدع المنكرة التي ليس لها أصل في الشرع ولا يجوز فعلها، ولو أوصى الميت بأن يجعل من ماله شيء لصنع الطعام وقراءة القرآن والاستماع في اليوم العاشر أو الأربعين أو ستة أشهر أو حول بعد وفاته فالوصية باطلة لاشتمالها على محرم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحجة في ذلك وهو حديث جرير بن عبد الله عند ابن ماجه وغيره، كنا نعد صنعة أهل الميت الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياح، ورجال هذا الحديث ثقات، وقد ذكر الإمام أحمد أنه منكر ولا وجه في الحكم عليه بالنكرة إلا ما عرف عن الإمام أحمد من تشدده في أفراد الرواه، فإنه يتشدد في قبول ما يتفرد به بعض الرواه، ولذلك حكم على جملة من الأحاديث في الصحيحين بأنها منكرة تبعا لهذا الأصل. وطريقة البخاري ومسلم أوسط من مذهبه في التفرد، فإنهم يقبلون تفرد الثقة الذي يحتمل ويخرجون حديثه في الصحيح، أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه لا يكاد يقبل تفرد الثقة إلا إذا كان جبلا كبيرا من جبال الحفظ في موقع يحتمل منه تفرده كاختصاصه بشيخ ونحوه. والأشبه والله أعلم ثبوت هذا الحديث، وهو يدل على حرمة صنع الطعام والاستماع عليه عند الميت، فلا يجوز أن يتواطأ الناس على أن يكون محل التعزية في الميت موضعا للاستماع وصنع الطعام عليه بتوقيت يؤقتونه ويستعدون له. أما إذا حضر الإنسان حضورا عارضا في طعام يوضع عند أهل الميت فأكل معهم فهذا جائز، سواء هم الذين صنعوا الطعام أو كان الطعام مجلوبا له، وإنما محل النهي هو التواطؤ على جعل محل التعزية في الميت مجمعا يلتقون فيه على طعام، فهذا هو المنهي عنه. والسنة أن يصنع الطعام لأهل الميت كما في حديث نعي جعفر بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم. فالسنة أن يصنع لهم الطعام، فإن وافق الطعام عندهم أحد فأكل منه كان ذلك جائزا، وإن صنعوا هم الطعام بقدوم ضيف معزٍ قياما بحق الضيف كان ذلك جائزا، وإنما محل النهي هو التواطؤ على جعل محل التعزية مجمعا يلتئم فيه أهل البلد وغيرهم في الاجتماع على أكل الطعام فيه، صاروا يؤقتونه بثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام، وكل ذلك مما لا أصل له. أما العارض المؤقت أو ما سببه ضيافة الضيف فهذا ليس محلا للنهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يعظم به التحريم إذا كان الطعام الذي يصنعه الميت من مال أيتام فيكون تصرفا في أموالهم بغير وجه حق فيعظم النهي عنه. وهذا تمام الأجوبة عن الأسئلة الستة التي رفعت إليه رحمه الله تعالى، وبالتعليق عليها تم التقرير على الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.